سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. فالبارحة بعد درس العشاء سار معي بعض إخواني من الطلاب، ثم ذكر أحدهم وهو عندي من أقوامهم سلوكا وأكثرهم أدبا، ذكر أنه يريد أن يسأل سؤالا خاصا، فانتحيت به ناحية فأخرج جواله وعالجه ليستحضر شيئا، ثم قال: أرسل لي أحد الطلاب هذه الرسالة، وهي كلام للعلامة ابن عثيمين في تخطئة عبارة شاءت الأقدار، فبادرته بأنها خطأ بلا شك، وفهمت من عرض هذا علي أنها ربما تكون قد جرت على لساني أو خطها في قرطاس بناني، وهو يريد أن ينبهني برفق، فأقول إن هذا وأمثاله إن كان جرى على لساني سهوا أو غفلة أو خطأ أو جهلا فأنا راجع عنه حيا وميتا، وما ادعيت يوما ولا رضيت أن يدعى أني عالم بل ولا طالب علم، وإنما أنا طويلب علم مهموم بأمر المسلمين وأحوال الأمة، وأتلمس طريقي في الدعوة إلى منهاج النبوة قابضا على الجمر سائرا على الشوق، وأعاني في الدعوة إلى ذلك، وكذلك إخواني من أهل السنة في مصر ما نعاني من حرب المحرفين والقبريين والعلمانيين والإخوانيين والقطبيين والتكفيريين والحاقدين والحاسدين والحداديين، كأنما نشق طريقنا بأنيابنا وأظافرنا. وآخرون من الحداديين والحزبيين في الظل الظليل والماء العذب النمير والأجواء المكيفة والعطور الفخمة والطعام السمين واللبس الثمين والكبر الدفين واللسان الطويل بجفاء المنطق وحقد الجنان. يا هؤلاء، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، أخطأ رجل في قول في عشرة في مئة وهو راجع عن خطئه حيا وميتا ومتبرئ من كل مخالفة ظاهرا وباطنا، فهل عليه من سبيل؟ أم تريدون أن يتوب على أيدي الصبية والطغاة بين الركن والمقام، وهم أنجس من أن يقوم قائمهم في ذلك المقام؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أتريدون عالما معصوما فضلا عن طالب علم فضلا عن طويل بعلم؟ أين يذهب بكم؟ لو تتبعنا على طريقتكم ما سلم أحد، فليس أحد بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما من أهل العلم أحد إلا وهو راد ومردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة باستقامة المنهج وسلامة التوجه وحسن الاتباع.